الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عباد. يسرا يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تعسرا، وتطاوعا. فقال أبو موسى إنه يسمع بأذنه البدر، فقال كل مسكر حرف. خالد البتع. شيخ علي تفضل. فارفع صوتك يا صلاح. وتطاوع. حازم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة، قال الحافظ بن حجر: الأصل فيه عموم الخبر، وإذا دعاك فأجبه، يعم القاضي وغيره. يعني يقول يخشى أنه إذا عزم القاضي، إذا دعوت القاضي لتناول الطعام عندك، يخشى أن يجامل معك في الحكم. لكن هنا يدل الكلام على الجواز، قال الأصل فيه عموم الخبر وورود الوعيد في الترك من قوله من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وقد تقدم شرحه في أواخر النكاح. وقال العلماء لا يجيب الحاكم دعوة شخص بعينه دون غيره من الرعية لما في ذلك من كسر قلب من لم يجبه، إلا إن كان له عذر في ترك الإجابة كرؤية المنكر الذي الذي لا يجاب إلى إزالته ولو كثرت بحيث تشغله عن الحكم الذي تعين عليه ساغ له أن لا يجيب. قال حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن سفيان بن سعيد بن سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني منصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي. قال قوله قد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة، لم أقف على اسم العبد المذكور، والأثر رويناه موصولا في فوائد أبي محمد في فوائد أبي محمد بن صاعد وفي زوائد البر والصلة لابن المبارك بسند صحيح إلى أبي عثمان النهدي أن عثمان بن عفان أجاب عبدا للمغيرة بن شعبة دعاه وهو صائم فقال أردت أن أجيب الداعي أدعو بالبركة. ثم ذكر حديث أبي موسى فك العاني بمهملة ثم نون هو الأسير وأجيب الداعي وهو طرف من حديث تقدم في الوليمة وغيرها بأتم من هذا. قال ابن البطال عن مالك لا ينبغي للقاضي أن يجيب دعوة إلا في الوليمة خاصة، ثم إن شاء أكل وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا لأنه أنزه إلى أن يكون إلى آخره، إلا أن يكون لأخ في الله أو خالص قرابة أو مودة، كل هذا حتى لا يجامل أحدا في الحكم. وكره مالك لأهل الفضل أن يجيبوا كل من دعاهم انتهى. وقد تقدم أحكام إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها بما يغني عن إعادته، أي لأنه ليس همه هنا إجابة الدعوة للوليمة، المراد إجابة القاضي، لأنه إذا كثرت منه أنه يدعى فإن هؤلاء الذين دعوا لو حصل لهم مشكلة يعني وجدوا أن القاضي سيقضي في صالحهم، يستحي القاضي منهم، فيعني القاضي ينظر المصلحة، ينظر المصلحة، إذا خشي أن يعني يلين مع من دعاه في القضية فالأولى عدم الإشابة، والله أعلم. إلى هنا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.